بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسعد عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو الإمام النووي الحديث 21 وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله. سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. في هذا الحديث حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم الخير وحسن أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلو همتهم في السؤال عما ينفعهم في الآخرة، ولذلك قال قل لي قولا في الإسلام لا أسأل أحدا غيرك. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتين لكنهما كلمتان جامعتان، فقد أعطي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه، وقد اختصر الدين كله في هاتين الكلمتين، فقال قل آمنت بالله ثم استقم على هذا. قل آمنت بالله، ومر معنا تعريف الإيمان بالله عز وجل أنه قول وعمل واعتقاد يزيد في الطاعة وينقص بالعصيان، ولذلك اختصر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام كله بهاتين الكلمتين، قل آمنت بالله تلزم بالإيمان بالله عز وجل ثم استقم على ذلك ولا تحيد عنه حتى يأتيك الموت وأنت عليه، فإنما الأعمال بالخواتيم. ولذلك المسلم يقوم بطاعة ربه جل وعلا والبعد عن معصيه، ويسأله الإعانة والتوفيق والسداد، ثم يستمر على ذلك حتى يأتيه الموت وما زال متمسكا بالسنة ثابتا عليها لا يحيد عنها. آمنت بالله ثم استقم على ذلك، واستقم عليه. فمن أدى الصلاة ناقصة الواجبات فلم يستقم على دين الله، وهكذا بقية الأعمال يقوم بها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يحيد عنها من الاستقامة، لا يحيد عن ذلك لا يمينا ولا شمالا، لا يزيد ولا ينقص، لا يغلو ولا يجهو، بل يثبت على ما كان عليه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو كذلك. نعم.